أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: الثالث من الأمور التي ذكرها فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم بعد أن ذكر الشيخ قدس سره ضابط الغيبة وأنه متى تكون متى تتحقق الغيبة موضوعان، يدخل في هذا الأمر الثالث في موارد الاستثناء. وأنتم تعلمون أنه في الاستثناء الموضوع داخل، الفرد داخل ولكنه خارج حكما، يعني أنه تخصيص لا تخصص، كما درستم في علم الأصول من أن الفرق بين التخصيص والتخصص هو أن التخصص خروج موضوعي ويتبعه انتفاء الحكم، إذا لم يتحقق الموضوع فلا يوجد الحكم أيضا، بخلافه في التخصيص فإنه خروج حكمي، يعني أن الموضوع مع أنه فرد من أفراد، أن هذا الفرد مع أنه فرد من أفراد ذلك الموضوع إلا أنه غير مشمول للحكم. فمثلا عندما نقول كل شيء فهو كل شيء فهو محتاج إلى العلة، لا يقول قائل كل شيء اللهم كان شيء إذن يحتاج إلى علة، نقول كل شيء يعني كل شيء ممكن، وهذا لا يشمل الواجب، فالواجب خروجه ماذا؟ تخصصان موضوعان، لأنه نحن موضوعنا ماذا؟ كل شيء ممكن فيحتاج إلى علة. إذا صار كل شيء ممكن فيحتاج إلى العلة، لا معنى لأن يقال خب ماذا تقولون في الواجب هل يحتاج؟ يقولون نحن أساسا الكبرى مالتنا موضوعها الممكن وهذا واجب. عندما أقول كل عالم يجب إكرامه، وإذا قال قائل ماذا تقول في زيد الجاهل؟ خارج عنه، لأنه من الأول نحن موضوعنا هو العالم والجاهل خارج عنه موضوعه. ولكن إذا قال كل عالم أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا تخصيص بعد متخصص، لأن العالم الفاسق أيضا عالم ولكنه لا يجب إكرامه. هنا فيما يرتبط باستثناءات الغيبة بحسب الإطلاقات والأدلة، هذا المستثنى داخل في الغيبة ولكنه نريد أن نستثني الحكم، تقول ليس بحرامين. وبعبارة أخرى تتذكرون نحن في البحوث السابقة قلنا أن النسبة بين الغيبة وبين الحرمة عموم من واجب، فلعله غيبة وليس بحرام، ولعله حرام وليس بغيبة، ولعله غيبة وحرام. الآن نريد أن نبين بأنه هنا لعله غيبة وليس بحرامين. إذن وإن كان ينطبق ميزان الغيبة ضابط موضوع الغيبة إلا أنه رفعت الحرمة، هسه رفعت الحرمة إما لدليل عقلي وإما ماذا؟ لدليل شرعي، يعني ورد الاستثناء من الشارع المقدس. قال: الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجواز الغيبة بالمعنى الأعم، هذه بالمعنى الأعم يعني فقط ليس بحرام، لعله في بعض الأحيان تكون الغيبة واجب، لعله تكون مباح، لعله تكون مكروهة، لعله تكون مستحبة، لأنكم تعرفون أن الجواز بالمعنى الأخص يعني الإباحة، والجواز بالمعنى الأعم يعني ما يشمل ماذا؟ ما دون الحرمة من الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. إذن هنا نحن نريد أن نثبت الجواز بالمعنى الأعم للغيبة، فإن البحث مرتبط بحكم الغيبة لا بموضوعها، وإلا فهي غيبة حتى بالضوابط. يقول الشيخ قدس سره: نحن الذي استفدناه من الروايات أن الحرمة في الغيبة، لماذا؟ باعتبار أنه انتقاص للمؤمن. وإذا فرض في بعض الأحيان أن هناك مصلحة فوق مصلحة عدم انتقاص المؤمن، وفي مقام التزاحم ماذا يقدر؟ يقدم مصلحة عدم انتقاص المؤمن أو المصلحة التي فوق تلك المصلحة. إذا دار الأمر بين الأهم والمهم، ماذا درسته في الأصول؟ أليس يقدم الأهم على المهم في مقام التزاحم؟ كذلك هنا، إذا فرض أن الغيبة فيها مصلحة، أن عدم الغيبة فيها مصلحة للمؤمن المغتاب بالفتح مستغار أن لا يتذكر، ولكن لو فرض أنه لو لم يذكر لضرب عنقه، هذه مصلحة صارت فوق تلك المصلحة. أكو عيب لزيد، هذا العيب إذا ذكره يكون غيبته، ولكن إذا لم يذكره يضرب عنقه. هنا يجب عليه أن يذكر، مو فقط يجوز له أن يذكر، بل يجب عليه أن يذكر تلك الغيبة حتى لا تضرب عنقه. قال: فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغير تلك الأخبار التي لم يتقدم من الشيخ، قلنا أن هناك روايات أخرى أيضا لم يتعرض لها الشيخ، أن حرمة الغيبة لماذا؟ لأجل انتقاص المؤمن. لماذا يحرم أن يستغاث؟ قال: لأنه انتقاص له، ظلم له، تقدم في البحوث السابقة، لأجل انتقاص المؤمن وتأذي المؤمن من ذلك العيب المخفي الذي إذا ظهر. إذن سبب أنه تحرم الغيبة لماذا؟ قال: لأنه يؤدي إلى انتقاص المؤمن ويتأذى المؤمن بذكر عيبه المستور على الناس. قل: فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب، كما ذكرنا بأنه لو لم يقل هذا العيب وهذا النقص في أخيه المؤمن لضربت عنقه، أو كانت هناك مصلحة ترجع إلى نفس المغتاب، لو لم يقل هذا عن ذلك المغتاب مثلا لا أخذ ذلك المغتاب وفعل به كذا وكذا، أو كانت هناك مصلحة راجعة إلى شخص ثالث، مؤمن ثالث، لو لم يقل لتأذى شخص ثالث، وكانت تلك الأذية وذلك الضرر الذي يقع على الثالث أكثر ضررا مما لو انتقص هذا المؤمن. يقول: في مثل هذه الموارد لا إشكال أنه يجوز، بعض الأحيان يجوز، يعني بنحو يكون مباح، يعني إذا فرض أنه متساوي المصلحتين متساوي، وبعض الأحيان يجب أن يغتاب إذا فرض أن هذه المصلحة أقوى من مصلحة عدم ذكره ونحو ذلك. يقول: فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح، يعني راجعة إلى المغتاب بالفتح، يعني الشخص المستغاب، أو مصلحة راجعة إلى ثالث، مصلحة لا إلى المستغيب ولا إلى المستغاب وإنما إلى شخص ثالث، يقول: دل العاقل. لماذا؟ باعتبار حتى لو لم يدل الشرع هنا فالعاقل يقول في مقام التزاحم، طبعا بشرط أن يدرك الإنسان هذه الملاكات والمصالح. البحث الآن مو بحث صغروي، بحث كبروي، يعني إذا أدركه، وإلا لقائل أن يقول: ومن أين للإنسان أن يدرك أن مصلحة هذا الفعل؟ لا، في الموارد النادرة، كما لو فرض أنه لو لم يغتب زيدا مثلا لضرب عنقه، مسلم هنا مثلا اغتياب زيد ليست مصلحته بمقدار مثلا حفظ حياتي أمر مثلا. يقول: دل العقل والشرع على كونها، يعني على كون تلك المصلحة الراجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح إلى ثالث. يقول: فإذا فرض هناك مصلحة دل العقل والشرع على كون تلك المصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن. إذا فرض أن تلك المصلحة التي هي دل العقل والشرع أنها أعظم من ماذا؟ من مصلحة احترام المؤمن. قب مصلحة احترام المؤمن ماذا تقتضي؟ أن لا يستغيبه. فإذا فرض أن هناك مصلحة أعظم من هذه دل عليها العقل والشرع، ففي مقام التزاحم ماذا؟ فقدموا تلك المصلحة. يقول: على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول، هذه بترك متعلق باحترام، يعني دل الشرع والعقل على كون تلك المصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن. احترام المؤمن ماذا يقتضي؟ أن يترك ذلك القول فيه، يعني أن لا يذكر ذلك القول، ذلك العيب في غيبته. دل ذلك المصلحة دلت على الاحترام، والاحترام ماذا يقتضي؟ مصلحة الاحترام تقتضي أن يترك ذلك القول فيه. وجدت مصلحة أقوى من مصلحة الاحترام التي كانت تقتضي ترك القول، إذن يجوز له أن يقول أو يجب عليه أن يقول. دل العقل لا فرق بليه. وبعض الأحيان هم يدل العاقل هم يدل الشرع، يعني هم الشرع يقول حفظ النفس المحترمة أهم، وهم العاقل يقول حتى لو لم يوجد شرع. فإذا يمكن أن يكون دل العاقل ولم يدل الشرع، دل الشرع ولم يدرك العقل، لأن العقل لا يعلم مثلا أن الغيبة أشد أو أن الزنا أشد، أو لو خير الإنسان بين الغيبة وبين الزنا مثلا أن يستغيب أو أن يزنى، هنا بعد العقل لا يستطيع أن يدرك الملاكات، لابد أن يرجع إلى الشرع. الشرع لابد ماذا يقول، هل أنها أشد أو أنها ليست بأشد مثلا، وهكذا. قال وجب إذا فرض هناك مثل هذه المصلحة التي هي أعظم، إذن وجب كون الحكم يعني من الجواز وعدم الجواز على طبق أقوى المصلحتين. فإذا كانت المصلحة التي هي الاحترام أقوى فلا يجوز له أن يرتاب، وإذا كانت المصلحة التي في مقابل الاحترام هي الأقوى فيجوز له أن يرتاب. فدل وجب الحكم كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس. كما أن الأمر لو دار أن الإنسان يخير مثلا بين أن يكذب وبين أن يقتل، بين أن يزني بين أن يشرب الخمر وبين أن يقتل، لو فرض أن هناك ظالم خير هذا الإنسان بين شرب الخمر وبين القاتل، هنا ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يشرب الخمر أو أنه يقبل القتل؟ الشارع والعقل يقول له بأن حفظ النفس أقوى مصلحة ماذا من شرب الخمر، يجوز لك أن تشرب الخمر مثلا. وكذلك كما درستم في باب الغاصبة أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، ولكن إذا توقف عليه إنقاذ الغريق، ويجوز التصرف في مال الغير لإنقاذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق أهم من ماذا؟ من عدم التصرف في مال الغير. قال كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه أي على هذا الحكم الذي ذكرناه وهو في مقام التزاحم يقدم أقوى المصلحتين، وقد نبه عليه غير واحد من الفقهاء. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه، يعني كل ما تقدم عنه في جامع المقاصد ذكرنا بعض عبارات جامع المقاصد، قال بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة ماذا قال؟ إن ضابط الغيبة المحرمة هو كل فعل يقصد بذلك الفعل هتك عرض المؤمن أو التفكه بعرضه أو إضحاك الناس من عرضه، وأما إذا كان ذلك الفعل أو الغيبة المحرمة كانت لغرض صحيح فلا يحرم. أما إذا ذلك الفعل الذي كان هتك المؤمن أو إذا كان مثلا التفكه به أو غيبته لم يكن بغرض هتك عرضه أو التفكه أو إضحاك الناس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في بعض الأحيان كانوا يتكلمون على خيرة صحابتهم، ينتقدون خيرة صحابتهم تقية حفظا له. فإذا لم يكن الغرض من ذكر هذا القول فيهم من قبل الأئمة هو مثلا ماذا؟ اغتيابهم لا سمح الله أو ذكر التفكه منهم، وإنما الغرض ماذا كان؟ الغرض ما كان لمصلحة مغتاب بالفتح يسير. وأما ما كان يعني إذا كان الفعل الذي ينطبق عليه الغيبة ما كان لغرض صحيح فلا يكون حراما وإن كان غيبة، إلا أنه ليس بحرام من قبيل ماذا؟ كنصح المستشير، ويأتي شخص يقول بأنه يا با أنا أريد أتقدم على بنت كذا بنت الكذائية، فأنت ترى مناسب؟ هو يعلم أن البنت الكذائية وضعها الداخلي ما هو ولا تنسجم مع وضع هذا الإنسان، يجب عليه أن يشير عليه بأنه هذه البنت في واقعها أنا عندي معلومات أن هذه البنت كذا وكذا، أو بالعكس يأتي إنسان آخر لشخص يقول أنه فلان تقدم لخطبة بنتي في نظرك أعطي أو لا، يقول له هذا وضعه أن أكون في البيت أو أعرف عن وضعه الداخلي هذا هالشكل، إذا ظاهره هالشكل واقعه هالشكل، وهذا جاي في مقام الاستشارة، فهنا يجب عليه أن ينظر كنصح المستشير كنصح المستشير. والتظلم هذا يأتي إن شاء الله في مستثنيات الغيبة عندما يقول الثاني تظلم المظلوم، وإن كان غيبة يجوز له أن يتظلم، ظالم ظلمه ولا يعرف به أحد، في بيت بالليل راح عنده هناك وأكلف الضبط محترم منه في البيت وما حدا يعلم بذلك، فهل يحق له أن يخرج ويتظلم؟ ولا يحق له، هي حق له أن يخرج ويتظلم بأن فلان اللي تصوره كذا وكذا هذا ليس كذا وإنما ضربني ظلما فعل بي كذا إلى آخره أكل مالي ظلما ونحو ذلك. والتظلم والسماع التظلم أيضا هذا خارجه لأنه سيأتي في محله إن شاء الله أنه كما أن الغيبة حرام استماع الغيبة أيضا حرام ولكن هذا من المستثنيات يعني يجوز سماع التظلم. والجرح والتعديل كنصح المستشير وكالجرح والتعديل فيما يرتبط بالوثاقات فيما يرتبط بأسانيد الروايات الرجال الذين يذكرون الروايات. هنا أنت تجد في كتاب الكشي في كتاب ابن الغضائري في كتاب هؤلاء الرجاليون تجد بأنهم يقولون فلان ثقة فلان مجهول فلان ضعيف فلان لعله هذا لا يعلم به أحد ضعيفون غير موثوق في الحديث ولا يعلم به أحد. فأنت عندما تقول ضعيف وتضع هذا مو فقط تقوله مقابل خمس نظرات على مر التاريخ هذا يكون مثلا بعد غير موثوق ضعيف أو فلان فيه كذا وكذا تذكر بعض عيوبه كذاب فلان مشهور بكذا هذه يجوز حذلي في مقام الجرح طبعا هذه والتعديل هذه من باب أن الجرح دائما معه التعديل ولا التعديل مو من مصادق ماذا الاستثناء لأن الإنسان يقول فلان مؤمن ثقة ولا يدخل في باب الغيبة حتى أنه يستثنى على أي نحو. قال ورد من المصادق التي ذكرها جامع المقاصد قال ورد من ادعى نسبا ليس له هو يدعي السيادة هو حتى أنه يكون مشمول للحق السادة مثلا وهنا هل يجوز أنه ينفع أو لا يقبلي يجوز وما حدا يدري هذا فقط في منطقته يعرفه ولا هنا جاء ما حد يعرفه. ورد من ادعى نسبا ليس له ثم والقادح في مقالة باطلة إذا فرض أنه قد مقالة باطلة نشرت عن فلان وهذه تهدم أصل الدين تتكلم في الولاية في ولاية أئمتنا في ولاية الفقه وهي باطلة مثلا مرة أن المسألة النظرية هي محل الخلاف بين الفقهاء بين المفكرين وهذه لا يمكن أن من خلالها ومرة أن المسألة من مسلمات المذهب من مقبولات المذهب أقاويل باطلة افترض كوحدة الوجود التي تدعى إلى تدعى وتنسب إلى بعض المتصوفة أو بتعبير صدر المتألهين إلى جهلة وسفلة المتصوفة هذول الذين يرون أن كل شيء هو الله مثلا هذه مقالات باطلة لا بد أنه هذه يقف الإنسان أمامها ولا لا إشكال ولا شبه إذا صار كل شيء الله وشيطان يصير الله وصدام يصير الله كل شيء يصير الله المسلم لا بد أن نقف أمام هؤلاء وإذا لا يمكن ردعهم لا بد أن يقتلوا ويصلبوا إلى آخره فإذا والقادح في مقالة باطلة طبعا لا يصير خلط أنه إذا أنا ما أشوف مقالة باطلة لا بد أن أرد عليه وأشنع على صاحبه من يقول أنت الميزان في الحق حتى أنه أنت ترد وأنت تشنع لعله هو الحق هذا بعد أن يتأكد أن المقالة مما ثبت بطلانها أو فعلا يصدر من البعض مدعيات تصدر من البعض كما في مثل هذا الزمان هذه المدعيات موجودة بحمد الله بري موجودة هم بين أوساطنا وهم بين أوساط الإيرانيين وغيرها مدعيات كثيرة وكثير منهم الآن واللي يعلمون أنه كثير منهم هذول معتقلين مدعيات عجيبة وغريبة أنه باب الحجة أنه هو ابن الحجة أنه إلى آخره هذه المدعيات موجودة ولا بد أن ترد هذه المدعيات لا بد أن يقف الإنسان أمامها. ورد من ادعى نسبا ليس له والقدح في مقالة باطلة خصوصا إذا كانت تلك المقالة مرتبطة بأمور الدين مرتبطة بعقائد الناس انتهى كلام صاحب جامع المقاصد. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص طول مرخص بالكشف هذه اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير ما هو المرخص وجود غرض صحيح يعني غرض صحيح إذا وجد غرض صحيح فهذا يكون ماذا سببا للترخيص في ذكر مساوي الغير لا يمكن التوصل إليه أي إلى ذلك الغرض الصحيح إلا بالغيبة إذا فرض هكذا عند ذلك يجوز أما إذا فرض أنه يمكن التوصل إلى ذلك الغرض الصحيح من غير التوسل بالحرام فهنا لا قال انتهى. وعلى هذا فموارد الاستثناء ثم هنا يذكر الشيخ قدس سره يقول إذن تبين أن المسألة لا ضابط لها عندما لأن جملة من الفقهاء ذكروا أن موارد الاستثناء مثلا صح موارد الاستثناء 10 موارد الاستثناء 20 يقول الشيخ بأنه لا مابط لموارد الاستثناء. لماذا؟ باعتبار أنه نحن قلنا ما متى وقع التزاحم بين مصلحة احترام المؤمن وبين مصلحة الأقوى، دل العقل أو الشرع أو العقل والشرع عليهما فتقدم تلك المصلحة الأقوى. لا تنحصر في 5 أو 10 أو أقل أو أكثر. نعم هناك بعض الموارد من استثناءات الغيبة لا يدخل في هذا الطابق، يعني لا يوجد هناك تزاحم بين المصالح، ومع ذلك نجد أنه استثني من حرمة الغيبة. هذا في يمكن تعداده أنه 1 أو 2 أكثر أو أقل. قال وعلى هذا، يعني على ما ذكرناه وأيدنا ما ذكرناه بكلام صاحب جامع المقاصد وكشف الغيبة، وعلى هذا فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد معين. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحته، يعني من دون الضابط المتقدم، أحدهما المتجاهر بالفسق والثاني تظلم المظلوم. هذه من هذان الموردان من الموارد التي استثنيت فيها حرمة الغيبة، يعني ليست بحرام مع أنه لا يوجد فيها الضابط المتقدم. لا محل يقول، وفي كثير من الموارد أنك تستغيب المتجاهر بالفسق. من قال أن استغابة المتجاهر بالفسق مصلحته أقوى من مصلحة ماذا؟ عدم غيبته. بل لعله أساسا أنت مو غرضك المصلحة، غرضك إهانته، غرضك تنقيصه، مو غرضك مثلا أو بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى أقول مصلحة أقوى. فإذا أولا الضابط المتقدم ذكره، ثم قال ووراء الضابط المتقدم في موارد استثناء الغيبة يوجد استثناءان آخران، الاستثناء الأول مربوط بالمتجاهر بالفسق والاستثناء الثاني مربوط بالمتظلم. أما فيما يرتبط بالمتجاهر، قال أحدهما ما إذا كان المغتاب، يعني المستغاب، المغتاب بالفتح، ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق. ومعنى متجاهرا بالفسق يعني أنه لا يبالي أنه زيد علم أنه شارب للخمر أو ليس بشارب، أساسا هو متجاهر يجلس في السوق ويشرب الخمر، يذهب إلى المكان الكذائي لعمل المحرمة ومعروف عنه ذلك. تفترض زيد الذي أنا دائما قل إله ولا يعلم، لكن ذاك المنقول عن ذلك المستغاث هو لا يبالي أنه ينقل إلى زيد أنه يشرب الخمر أو لا ينقل لا إليه ذلك، لا يبالي بأن يظهر منه ذلك الشيء وأن يوصف بأنه شارب للخمر أو أنه كذاب أو أنه سارق ونحو ذلك. يعني أقول سيدنا أنه هذا لي المثال، ما يكون خالد من الشروط الغيبة. أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس، ولا يطرأ ذلك الإنسان ذكره بالفسق. إذا هذا الإنسان فرض أنه لا يستنكف، لا يكره أن يظهر بين الناس أنه يشرب الخمر أو كاذب كذاب أو سارق، هنا لا يجوز غيبته في هذا أولا. وثانيا وردت الروايات كما سيتضح. طبعا الشيخ هذا الاستثناء ما يريد يذكره من أصل شسنه، وإنما يريد أن يقول الضابط المتقدم هنا مو موجود، لكن هذا كلام آخر. الضابط المتقدم وهو المصلحتين تجوز الغيبة، هل هنا أيضا لابد أن ننظر إلى الضابط المتقدم يعني تزاحم المصلحتين؟ يريد أن يقول لا. فلهذا عبارته ماذا كانت؟ شوفوا، قال نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحتين، يعني من دون وجود تزاحم بين المصلحتين، يعني لجواز الغيبة. بلي أحسن قال لن يقول إذا اشترطنا هناك أنه يستنكف هنا بعد لا يستنكف، إذا يكون خارجا موضوعان لا تخصيصان. ولكنه هذا على بعض التعاريف يتم، على بعضها لا يتم، على أي الأحوال. قال: فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره، أو لا يكره هو ذكره بالفسق، يعني لا يكره المستغاب أن يذكر بالفسق. نعم، لو فرض بأنه المغتاب بالكسر، يعني المستغيب المغتاب بالكسر مو في مقام بيان فسقه الذي هو لا يستنكف من ظهوره، بل في مقام بيان ذم ذلك الفاعل. مرة أن المستغيب يعني المغتاب بالكسر في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان الفسق الذي يتجاهر به زيد وعمر، يعني في مقام بيان فعله وإن كان مستورا على زيد. وأخرى ليس في مقام بيان فعله، بل في مقام بيان ذمه مباشرة، يريد أن يذمه وهو لا يقبل أن يذمه، يقبل أنه يظهر بين الناس أنه شارب للخمر، يشتهر أنه شارب للخمر، أما أنه يذم ولا يقبل ذلك أبدا. واضح المطلب ولا؟ مرة أنت تريد أن تذكر زيد بفعله المتجاهر به، وأخرى تريد أن تذمه لأنه يفعل كذا. لعل زيد يقبل أن يذكر بالفعل المتجاهر به، لكن لا يقبل أن يذكر أحد ذمه في خلفه وفي غيبته. فلهذا قال: نعم، لو كان يعني كان المستغيب مغتاب بالكسر، لو كان في مقام ذمه كرهه ذلك المذموم، يكره ذلك. واضح الفرق؟ المستغاب يكره، من المستغاب يكره أن يذم. نعم لا يكره أن يظهر فسقه المتجاهر به، لكن يكره أن يذم. نعم، يعني وبعبارة أخرى مرة أنت في مقام الإخبار عن وضعه أنه هذا أشكل أشكل أشكل، وهذا لا يكره أن يظهر بين الناس، ومرة أنت في مقام تذم أنه هذا الإنسان هيشي هيشي هيشي إلى آخره، هذا الإنسان كذائي إنسان كذائي، في مقام ذمه شخصا هو يكره هذا المعنى أن يذم. نعم، لو كان في مقام ذمه من حيث كرهه، ولكن كرهه من أي جهة؟ من أي حيث؟ من حيث المذمة، لا من حيث أنه يظهر أنه متجاهر بالفسق. طب هنا يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز أيضا، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به ماذا؟ لا تفسق. لماذا هذا يذمه؟ لو سألنا هذا الإنسان الذي يذمه لماذا تذمه؟ يقول لأنه يفعل هذا الفعل فسق المتجاهر به، هذا الفعل الحرام يذمه. يقول لا لا لا إشكال أنه يجوز، لأن الذم على ذلك الفسق المتجاهر به. قال: لكن المذمة يعني من قبل المغتاب، من قبل المستغيب، على ماذا؟ يعني بسبب ماذا هذه المذمة؟ على الفسق المتجاهر به، وهي لا تحرم، بل وكما لا يحرم أن يذكر بالذنب لا يحرم لعنه أيضا، كما لا يحرم لعنه. لماذا؟ باعتبار أنه يلعن لأنه يتجاهر بهذا الفسق وبهذا الفعل المحرم. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، هذه إشارة إلى المطلب، أنه إحنا أخذنا أن الذي لا يجوز أن يغتاب من هو؟ أن يكون مستورا. فإذا فرض أنه ليس بمستور إذن لا تصح لا تنطبق عليه ماذا؟ الغيبة أساسا، فإذن يكون خارج تخصصا. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، يعني مغتاب بالفتح. فإذا أخذ المستور والمفروض أن هذا متجاهر في مقابل المستور، إذن لا ينطبق عليه ضابط غيبة. وقد ورد في الأخبار، خب بإضافة أنه لا أخذ أنه فيه المستور، خب لا لعله يكون حرام من باب آخر، يكون حرام من باب أنه انتقاص من المؤمن. أدلة التي دلت على أنه يحرم الانتقاص من المؤمن، وقلنا حتى لو كان المؤمن عاصيا، أدلة تقول ماذا؟ من عير مؤمنا بمعصية لم يموت إلا وقد ابتلاه الله بتلك المعصية. إذن من أين نثبت الجواز؟ افترضوا أنه ليس بغيبة ولكن جائز أو حرام؟ والأدلة السابقة ماذا تقول؟ إذا لا تثبت الحرمة من باب أنه غيبة، لكن لعله حرام من باب أنه إهانة المؤمن حتى لو كانت على معصية صدرت منه. نقول لا، دلت الروايات المستفيضة على أن المتجاهر ماذا؟ لا غيبة له ولا حرمة، ويجوز ذكره بمثل هذا بمثل الفعل الذي تجاهر به. قال: وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها. ثم يذكر الشيخ رحمة الله عليه جملة من الروايات التي استدل بها أو دلت على جواز استغابة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، أساسا لا غيبة له، يعني إذا ذكرت في حقه أمرا مستورا عن الناس، أمرا مستورا عن زيد لا يعلمه، هل هو يصدق عليه غيبة؟ نقول لا يصدق عليه غيبة، بس إما من باب أنه انتفاء الموضوع لأنه أخذنا السابق الغيبة، وإما من باب أنه انتفاء الموضوع لا غيبة، يعني لا تتحقق الغيبة هنا. وقوله عليه السلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. خب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خب إذا ألقى الإنسان جلباب الحياء لم يستحي لا من الله ولا من الناس ولا من المجتمع ولا من العرف، وهذا بعد لا غيبة له، يجوز لكل أحد أن يقول في حقه ما يفعله. ورواية أبي البختري الذي هو ضعيف، وفي بعض كلمات أنه أضعف أو أكذب من في البرية، ورواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع أو مبتدع له هوى، ولكنه هذا الهوى لعله هوى في الأمور الشخصية لا إشكال فيها، ولكنه تارة أن الهوى هوى ابتداع في الدين، صاحب هوى ذلك الذي اتخذ إلهه هوى. خب ذاك الذي اتخذ إلهه هوى يعني جعل من هواه إلها له، خب هذا يبتدع في الدين ما يشاء، هذا واحد. يقول: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع أو مبتدع، والإمام الجائر، خب الإمام الظالم. إذا يظهر من الروايات هذا الإشكال الذي يشكل، أنه لماذا يسمى بعض الأعاظم إمام؟ مو فقط في رواياتنا لفظة الإمام مو مختصة بالمعصوم، بل تطلق ماذا؟ على غير المعصوم. مو فقط لا تطلق على غير المعصوم، بل تطلق على ماذا؟ على الجائر أيضا. أئمة يدعون إلى النار، القرآن الكريم يعبر عنهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام ليس من الألقاب المختصة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل يمكن أن تكون للمعصوم ولغير المعصوم. والإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه، يعني المتجاهر بفسقه. ومفهوم قوله باعتبار أنه جملة من الروايات، نحن يحصل لنا اطمئنان أن هذه الروايات مضمونا صادرة، فسمونا ضع يدنا على هذه الرواية نقول صادرة أو على هذه الرواية، فلهذا نعبر عنها بالمستفيضة، يعني لعله يحصل لنا الاطمئنان أو قريب الاطمئنان أن هذا المضمون صادر من المعصوم. نعم لو كان ينفرد هو به قب لا نعمل به. ومفهوم قوله عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدث الناس فلم يكذبهم، ووعد الناس فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته ووجبت أخوته وظهر عدله، يعني يكون عادلا، وظهر عدله وحرمت غيبته. هو مفهوم ماذا؟ أنه من عامل الناس فظلمهم وحدثهم فكذب عليهم ووعدهم فأخلف، هو ممن لم تكمل مروته ولم تجب أخوته ولا تحرم غيبته باعتبار مفهوم جملة شرطية. إيه بعد أحسنتم يعني بلي لا فرق. قال وفي صحيحة ابن أبي يعفور التي هي من الروايات المهمة في إثبات العدالة وأنه ما هو المراد من العدالة، وبحث مفصل أكون في هذه المسألة في باب الإجتهاد والتقليد. وفي صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة قال الإمام سلام الله عليه ماذا؟ إن الدليل على ذلك، يعني على أن الشخص عادل، إن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين حتى يحرم على المسلمين شنو؟ غلط، هو تفتيش بعد مصر، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. يقول هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا. خب إذا لم يكن ساترا فلا يحرم التفتيش، ولكن لقائل أن يقول أن الرواية إنما دلت على أنه إذا كان ساترا فلا يجوز التجسس والتفتيش عن حاله، أما إذا لم يكن ساترا فيجوز التفتيش، ولكن يجوز التفتيش هذا أي وأن تنقل للآخرين هذا مطلب آخر. ومن هنا قال بعضهم أن هناك ملازمة عرفية، خب أنت لماذا تفتش وتتجسس عن حاله حتى تتعرف على حالته حتى تقول للناس أنه ماذا؟ أنه هذا الإنسان ليس كما يدعي، ليس كما يقول. فلعل الشيخ إنما جعلها من هذه الأدلة لهذه الملازمة العرفية بين جواز التفتيش وبين جواز النقل للآخرين. قال دل هذا الخبر على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا، خب فينتفي هذا الحرام فينتفي عند انتفاء الساتر، يعني إذا لم يكن ساترا فيجوز التفتيش، إذا كان ساترا فلا يجوز التفتيش. ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة، علقمة المحكي عن المحاسن، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، هذا واحد أنه لم ترى بعينك، لم تشهد أنت بعينك، ولم يشهد عليه شاهدان، طبعا شاهدان موثقان، ولم يشهد عليه شاهدان، إذن فهو ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر. خب إذا صار من أهل العدالة والستر فالنتيجة ماذا؟ تكون وشهادته مقبولة لأنه من أهل العدالة، وإن كان في نفسه مذنبا، حتى لو فرض أنه في واقعه هذا مذنب ولكنه لم يره أحد يذنب ولم يشهد عليه شاهدا أنه أذنب ذنبا، فهذا ماذا؟ فهذا شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، يعني شهادته لمن يشهد عنده. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، خذ هذا الإنسان دخل في بيته ووجده لئام، نقل إليه بنقل الله، لا ينطبق عليه لا شهده لا شهد بعينه ولا شهد عنده شاهدا، ونقل إليه بنحو لا ينطبق هذا، وإلا لو انطبق أنه شهده بعينه أو شهد شاهدا وبعد لا تقبل شهادته، واضح المطلب؟ إذن إذا فرض أنه لم يره بعينه ولم يشهد شاهدان هنا لا يحق له بعد أن يذكر عيبه، وإن نقل إليه مثلا شاهد واحد مثلا. قال ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان الخبر. وهذا الخبر ماذا دلنا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول هذا الخبر إما أن نقول على بنحو اللف والنشر المرتب، نقول ماذا؟ ارجعوا للرواية، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، هذا واحد، ولم يشهد عليه شاهدان، هذا اثنين، فهو من أهل العدالة وأهل الستر. إذن من لم تره بعينك يرتكب ذنبا فهو من أهل العدالة، ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر فهو من أهل الستر. إذن الستر ينطبق أو أنه مترتب على لم يشهد عليه شاهدان، والعدالة مترتبة على لم تره بعينيك. واضح هذا المطلب؟ فشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. هنا يقول دل على ترتب حرمة الاغتياب، هذه قال ماذا؟ ومن اغتابه، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الشيطان. دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة. شوفوا، قال فشهادته مقبولة ومن اغتابه كذا. هذه شنو رتب الرواية؟ ماذا رتبت؟ رتبت حرمة قبول الشهادة، ورتبت ماذا؟ حرمة الاغتياب. ماذا رتبت الرواية على أنه لم تره بعينك ولم يشهد عليه شاهدان؟ ماذا رتبت الرواية؟ قالت فإذا شهادته مقبولة، هذا هو الشيء الأول الذي رتبته الرواية. ثم قالت ماذا؟ ومن اغتابه بما فيه فقد خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان. إذن الرواية قالت أنه شهادته مقبولة، والثانية ماذا؟ أنه لا يجوز اغتيابه. هذا الترتيب، هذا ترتيب هذين الأمرين وهو قبول الشهادة وحرمة الاغتياب، هذه مرتبة على ماذا؟ تارة نقول أن قبول الشهادة مرتبة على شيء وحرمة الاغتياب مرتبة على شيء آخر، لأنه في الرواية ورد ماذا؟ الكتس للرواية، في الرواية ورد من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. ثم رتبت ماذا؟ قالت وشهادته مقبولة ولا يجوز اغتيابه. إذن رتبت جواز عدم جواز الاغتياب وقبول الشهادة على ماذا؟ على أنه من أهل العدالة وعلى أنه من أهل الستر. فهنا نقول بأنه شهادته مقبولة لأنه من أهل العدالة، ولا يجوز اغتيابه لأنه ماذا؟ من أهل الستر. إذن المفهوم ماذا؟ أنه إذا لم يكن من أهل الستر فيجوز اغتيابه. فلهذا العبارة قالت ماذا؟ دل هذا الخبر على ترتب حرمة الاغتياب، هذا فيما يرتبط ماذا؟ ومن اغتابه فقد خرج عن ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان. ودلت على قبول الشهادة، رتبت ماذا؟ رتبت هذين الاثنين على كونه من أهل الستر وعلى كونه من أهل العدالة بنحو اللف والنشر المرتب. لا تقبل شهادته، لماذا؟ لأنه عادل. وتحرم غيبته، لماذا؟ لأنه من أهل الستر. إما أن نقول هذا فالاستدلال به على محل الكلام واضح، واضح؟ وإما أن نقول هكذا أنه لا تجوز تقبل شهادته ولا تجوز غيبته، لماذا؟ لأنه من أهل الستر والعدالة. وإذا لم يكن من أهل الستر إذن لا تقبل شهادته ولا ماذا؟ ولا تحرم غيبته. إما أن نقول على نحو اللف والنشر المرتب، وإما أن نقول بترتب الكل على الكل، هذا مراد الشيخ من هذه العبارة. قال دل الخبر على ترتب حرمة الاغتياب وترتب قبول الشهادة على ماذا؟ على كون ذلك الإنسان من أهل الستر وكون ذلك الإنسان من أهل العدالة على طريق اللف والناشر. إما هكذا نقول فيدل على محل كلامنا بطريق واضح، أو نقول على اشتراط الكل، يعني لكي تحرم غيبته وتقبل شهادته لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عادلا مستورا. خب إذا لم يكن مستورا إذن لا تحرم غيبته ولا تقبل شهادته. قال أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بالمعصية. ومقتضى المفهوم بناء على هذين التقريرين هو مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط. يعني إذا لم يكن من أهل الستر فيجوز اغتيابه. ومقتضى المفهوم بني علماء من الجهة ما نقول كل شنو مقصودون اشتراف الكل كل شنو مقصود علماء شنو أصلا كل العلماء اشتراط الكل اشتراط الكل المراد من اشتراط الكل مولانا أنه أو على اشتراط الكل يعني أن نشترط في على اشتراط مو الكل مولانا المنطقي كل يعني بلي اسمحونا مداخل الجو أو على اشتراط الكل يعني ماذا أخذ احنا ماذا أخذنا في عدم جواز الغيبة أخذنا في عدم جواز الغيبة أن لا أن يكون عادلا وأن يكون ماذا مستورا. إذا نشترط في عدم جواز الغيبة نشترط أن يكون عادلا مستورا. خب إذا كان غير مستور في فعله ماذا فتجوز غيبته بالمطلق. هذا الكل يعني مراد أن يكون عادلا وأن يكون مستورا. غير ما لم يكن محصيحا مستورا ولا مشكلة عليه. يعني انتم مولانا ما التفتوا انه تقريرين البحث شنو هو قلنا خب اذا كل اللي اخوه يقولون انه مولانا كل اللي اخوه يعني ما اصور هم موكليكم بانه انا بدي اقول مولانا اذا الاخوه ما بعنقوا يقولون احنا موجودين واحد لا تفتيركم يعني يحتاج نوضح اكثر مولانا يحتاج توضيع اخر مولانا هم مولانا شفتوا تبين بانه مو كل الاخوه يعني مثلا شهد عليه شهدان في هذه الحاله بس هذا يؤيد المطلب الاخير يعني بس انه لا سؤال اخر طب سؤال اخر تفضل يعني انه اذا شهد شاهدان هذا يعتبر حد كافي غيبه يعني انه متجاهل يعني بعد عند ذلك اذا شهد انه كذا بهذا معنى ذلك انه عندما يشهد عليه اثنان يعني متجاهل والا لهم مو كان مستور اذا كان مستور هم لين يشهدون الشاهدان عليه هذا دليله معروف انه اذا وجد شاهدان يشهدان عليه يظن انه مو مستور في عمله والا لو كان مستورا في عمله قل كيف شهد هذان الشاهدان لعله يعني عن طريق قصه او يعني هذا المقصود من ذلك انه احنا مقصودنا من غير المستور يعني 24 ساعه يجلس في السوق ويشرب يعني ما حد قايل له شيء لا ثم هو بالتالي لكي يغتاب لابد افضل واحد مطلع على الذنب اللي هو ارتكبه يعني افترضوا واحد انا افترضوا واحد قال انه صار مو كامل هل يجوز ان نعتمد على واحد؟ طب ليش؟ هذا الواحد هو المغتاب بالكسر هم لا يعقل لهم أنا هذا يقول في أنه رأيته بعينه إذا هذا اللي رأى بعينه خب يحق لهم من هذا الباب يحق له أن يستغيبه شوفوا ما تستثنون أنتم شوفوا مولانا إحنا نريد نشوف أخر الكلام في باب العدالة أنه متى تتحقق عدالة إنسان بنحو تقبل شهادته وتحرم غيبته نقول أنه تتحقق عدالة الإنسان بنحو تقبل شهادته وتحرم غيبته متى تتحقق هذه؟ أنه إذا جنابك لم تره بعينك يفعل معصية ولم يشهد عندك شاهدا على أنه فعل معصية خب إذا لم تره بعينك يفعل معصية ولم يشهد عندك الشاهدان أنه فعل المعصية هذا الشارع يقول أنه من أهل العدالة ومن أهل الساترة فإذا كان من أهل العدالة ومن من أهل الساترة شهادته مقبولة وغيبته حرام يعني سؤالي إذا رأيته بعيني وهذا بحث آخر يصير مولانا مو بحث في العدالة لا يجوز يدخل في ضابط الغيبة هذا شيء نقطة ببحثنا احنا نقول متى تتحقق العدالة ومتى لا تتحقق متى تتحقق العدالة متى تتحقق العدالة ولا تجوز الغيبة متى نقول اذا لم تره بعينك يفعل ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا انه فعل ذنبا هذا هم شهادته مقبولة هم غيبته حرام واضح هذا اما اذا رآه شخص واحد ضابط الغيبة ذاك بحث آخر فيحرم أن يستغيبه شنو ربط بحثنا أنا ما أدري شنو ربط بين البحثين هو هو شيء يقول يعني يقول أنه إذا شاهده بعينه كان يجوز غيبته. عجيب هذا هو قال ليش؟ قال لم تقبل شهادته. هذا بعد كل عدالة مولانا شنو علاقته في الغيبة؟ مو بعدنا في ضابط الغيبة، بعدنا في العدالة. يعني متى يمكنك أن تقبل شهادته أنت إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا؟ أنت الآن جنابك جالس هنا وقبلت كقاضي تحكيم، وزيد إجي يصير شاهد وأنت رأيته بعينك يفعل ذنبا، يحق لك أن تقبل شهادته؟ هذا شنو علاقة أنه يجوز لك أن تستغيبه أو لا؟ ما مربط ذاك البحث؟ البحث في أنه متى يكون مقبول الشهادة وتحرم الغيبة؟ متى؟ إذا لم تره بعينك يفعل ذنبا. إذا رأيته عد يشوف ضوابط أخرى إذا لم تنطبق به. وعندنا روايات أخرى ضوابط أخرى إذا كان مستورا يكره كذا فينطلق عليه الغيبة. الآن هنا في الرواية أريد نقول هذا المطلب ظهر وقتا منتهي إن شاء الله، بكرة إن شاء الله أكثر من بينكم.